أشهد أن لا إن الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بعد غمار عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى في شهر شعبان بعد أن عرضت الأعمال على الله جل وعلا وخرج الناس من شعبان بين من رفض ورد عمله وبين من قبل بين من رده الله تبارك وتعالى وبين من قبله الله تبارك وتعالى بعد هذا الغمار وهذا السباق واللحاق في شهر شعبان وقدوم رمضان كفرصة أخيرة لكلا الفريقين فرصة لأن يجود المقبول عمله ويزداد حسنا بعد حسن وفضلا بعد فضل جاء رمضان ليزداد من تقبله الله تبارك وتعالى من الخيرات وليتجود عمله وجاء رمضان فرصة بل هو كما سماه من نحبه في الله طرق نجاة أخير لينتشل هؤلاء الذين غرقوا في بحار الرفض والرد في شهر شعبان جاء رمضان لإنقاذ الألام من هذا المنقلب ولم يلبث رمضان إلا أن انطلقت أيامه اليوم بعد اليوم والساعة بعد الساعة والدقيقة بعد الدقيقة والثانية بعد الثانية حتى أوشك الركب على الوصول والبلوغ وأوشكت راحلة رمضان أن تحط أوشكت النهاية أوشك رمضان أن ينتهي كنا بالأمس نستطلع الهلال ثم أصبح الهلال بدرا وها هو البدر يعود هلال وها هو البدر يعود هلالا من جديد وإن حال العباد وحال أهل الإيمان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم حالهم بعد كل عبادة يتقلبون على فرشهم كما تتقلب الحبة على المقلاة تنقض مضاجعهم بعد كل عبادة وبعد كل طاعة وبعد كل أمر يوقعوه لله تبارك وتعالى بعد أن يعرضوا على أنفسهم هذا السؤال بعد كل عبادة نعم بعد كل طاعة نعم يسألون أنفسهم يا ترى هل تقبل الله تبارك وتعالى أم لا يا ترى هل تقبل الله جل وعلا منا أم لا؟ هل تقبل الله جل وعلا منا الصيام؟ هل تقبل الله جل وعلا منا قراءة القرآن؟ هل تقبل الله جل وعلا منا القيام؟ هل أدركنا الله تبارك وتعالى ليلة القدر؟ يا ترى، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الآيات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قرأت هذه الآيات في سورة المؤمنون جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء القوم؟ لما يفعلون هذا؟ أهؤلاء هم الزناة؟ أهؤلاء هم السارقون؟ أهؤلاء هم الذين يشربون الخمر؟ لما يفعلون هذا؟ قوم يؤمنون بالله، قوم يؤمنون بآيات الله، قوم يفعلون كل هذه الخيرات، ومع ذلك بعد كل هذه الخيرات قلوبهم وجلة خائفة، لما يفعلون هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ليس هؤلاء هم الزناة، وليس هؤلاء هم السارقون، وليس هؤلاء هم الذين يشربون الخمر، بل هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ثم بعد كل ذلك يخافون ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم، يخافون ألا يتقبل الله جل وعلا منهم، فتعيش قلوبهم وجلة بعد كل طاعة وبعد كل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أم العلاء الأنصارية وقد نزل عندهم عثمان بن مضعون فمارضوه حتى الموت، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم العلاء الأنصارية: رحمة الله عليك أبا السائب، ظني فيك أن الله قد أكرمك. قالت شحال تقول عثمان بن مضعون رجل شهد بدرا، رجل من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا وكان عابدا، تقول: رحمة الله عليك أبا السائب، ظني فيك أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا أم العلاء، وما أدراك أن الله قد أكرمك؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن هذا فمن؟ إن لم يكن هذا الذي شهد معك بدرا فمن؟ من إذا لم يكن هذا عثمان بن مضعون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، جاءه الموت، ووالله إني لأرجو له الخير، وأما أنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه فيقول: وأما أنا وأنتم فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح البخاري، قال: وأما أنا وأنتم فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. ونام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فراش الموت بعدما طعن، وادخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقول له: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر، إنك صحبت رسول الله ومات وهو عن كرات، وصحبت صاحب رسول الله ومات وهو عن كرات، وصحبت أصحاب رسول الله ووالله إنهم عنك لراضون مما تخاف، أبشر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أعد علي القول مرة أخرى يا ابن عباس، أعد علي. فأعاد عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال عمر: والله إن المغرور من غرقتموه، والله إن المغرور من غرقتموه، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لابتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. وينام معاذ ابن جبل على فراش الموت في أرض اليمن، وحوله أصحابه، فيغشى على معاذ ثم يفيق من غشيانه وغفوته، فيقول: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فينظر أحدهم ويقول: لا، لما يصبح الصباح بعد. فيغشى عليه ثم يفيق ويقول: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فينظر أحدهم ويقول: لا، لما يصبح الصباح بعد. فيغشى عليه ثم يفيق ويقول: انظروا هل أصبح الصباح بعد؟ فقالوا: لا يا معاذ، لما يصبح الصباح بعد. مالك لما تفعل هذا؟ لما تتقلب في هذا البساط من الخوف؟ مالك يا معاذ؟ أولست مقدام العلماء يوم القيامة؟ مالك يا معاذ؟ أولست حبيب رسول الله الذي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: والله يا معاذ إني لأحبك؟ فمما تخاف يا معاذ؟ لما كل هذا الخوف؟ فقال معاذ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات في مجالس العلم. ثم قبض رضي الله عنه. نعم، يخاف كل هؤلاء من هذا السؤال: يا ترى هل يتقبل الله تبارك وتعالى مني أم لا؟ ولما لا يخافون وقد قرأوا قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف يستأنفون ويتكبرون على البكاء طلبا لأن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة ينصرف إلى الاستغفار مباشرة، بعد الصلاة ينصرف إلى الاستغفار: يا رسول الله، إنك كنت في صلاة، كنت تصلي لله تبارك وتعالى، فلما تستغفر؟ مما تستغفر أنت كنت تصلي. لا يدري، لا يدري أقبل الله تبارك وتعالى مني العمل أم لا. ولذا كان أحدهم يود أن لو تقبل الله تبارك وتعالى منه سجدة واحدة، ويقول: لو أن الله تبارك وتعالى تقبل مني سجدة واحدة لكان خيرا كثيرا. وابن عمر يأتيه سائل فيقول لولده: أعطيه درهما. فيعطيه درهما ثم يعود إلى أبيه ويقول: تقبل الله منك يا أبتاه، تقبل الله منك يا أبتاه. ف فيقول ابن عمر: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم ما كان شيء أحب إلي من الموت. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وسليمان عليه السلام يركب الريح يوما فيمر بحراث يحرث أرضه فيسمعه وهو يقول: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. فينزل إليه سليمان عليه السلام ويقول: يا هذا يا هذا، لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للعباد، ركز في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحددا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وغيوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. من ما يدل على قبول رمضان، على أن الله تبارك وتعالى تقبل منك رمضان، من هذه الدلائل والمشتريات على أن الله تبارك وتعالى تقبل منك رمضان، أن تستصحب ما جد من حسن العبادات في رمضان، وأن تستمر طاعتك التي كنت عليها في رمضان. الله جل وعلا أمر بالصيام وجعل له علة وهي التقوى، أن تتقي الله تبارك وتعالى، هذه علة الصيام. فمما يدل على أن الله تبارك وتعالى تقبل منك الصيام أن تكون قد اكتسبت هذه المنزلة وارتقيت إليها وتمثلتها في حياتك، تقوى الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا كلمهم متكلم أو خاطبهم مخاطب أو دعاهم داع إلى أمر التقوى ظن أن التقوى لطائفة مخصصة أو لفئة محددة من البشر، وهذا كلام غير صحيح، طعن فيه كلام الله. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة أعدت للمتقين، أعدت لأهل التقوى، فيلزمك حتى تصل أن تكون تقيا. وبعض الناس إذا حدثتهم عن التقوى يظن أن أهل التقوى هم المعصومون، يظن أن التقي يلزمه أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يقع في الأخطاء، وهذا أيضا كلام طعن فيه كلام الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا بعد هذه الآية قال جل وعلا: وأعدت للمتقين، أعدت للمتقين. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يصف أهل التقوى فيقول جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون وقت العسر واليسر، يتقون الله جل وعلا على كل حال في رمضان وفي غير رمضان، يصلون الفجر في رمضان ويصلون الفجر في غير رمضان، يمتنعون عن الحرام في رمضان ويمتنعون عن الحرام في غير رمضان، لأن الله الذي هو رب رمضان هو الله في بقية العام، هو الله سبحانه وتعالى رب كل شيء سبحانه وتعالى وسبحانه بحمده الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال جل وعلا من صفات أهل التقوى والذين إذا فعلوا فاحشة. من صفات أهل التقوى الله تبارك وتعالى يتكلم عن أهل التقوى يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أي كبيرة من الكبائر وقيل جريمة الزنا. تصور أن أهل التقوى الله تبارك وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ولكن هناك فرق بين أهل التقوى وأهل التجرؤ وبين أهل الهتك وبين أهل العصيان. هناك فرق بين أهل التقوى وهؤلاء أن أهل التقوى إذا ما وقعوا في هذه الذنوب ذكروا الله. قال صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد ثالثة فأذنب فالله جل وعلا لا يمل حتى تملوا أنتم. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا أنتم. عاد العبد فأذنب ثالثة فقال رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليصنع عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. أهل التقوى إذا وقعوا في المعاصي ذكروا أن هناك الله يراقبهم ويطلع عليهم أن هناك الله البصير الذي يراهم ويسمعهم أن هناك الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لماذا؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر ذنبي إذا لم يكن الله؟ من يرحمني ويستر عيبي إذا لم يكن الله؟ من يرزقني؟ من يشفيني؟ من يؤويني إذا لم يكن الله الذي بيده كل شيء سبحانه سبحانه وتعالى؟ من لي إلا الله تبارك وتعالى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عند النوم اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم تستصحب هذه التقوى من رمضان إلى بقية أيامك. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من ربك من سخطه وغضبه وعقابه واقيا وأن يكون بإتيان الطاعات واجتناب المحظورات. كذا تستصحب بقية العادات الحسنة والطاعات الطيبة التي وفقك الله تبارك وتعالى للقيام بها في رمضان. أسأل الله جل وعلا ألا ينسلخ رمضان إلا وقد تقبل الله تبارك وتعالى منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا فيه القيام والصيام، اللهم تقبل منا تلاوة القرآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوة. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لم تبور. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا.